فضلا عن نفقات المال، فقام النبي بهذا الدور على اعلى نفق شهدته الارض وعرفه التاريخ، لا مانع من ان اقول هذا. اذا ما علمت انك امام رسول فشئت ام ابيت اعلم انك امام شرط الاسلام وحد الايمان، ان اقتفيت اثره والتزمت امره واجتنبت نهيه فانت المؤمن، وان حدت عن امره واجتنبت نهيه ولم تمتثل حده فلو تغنيت الليل والنهار ان كذبت بالرسول فقد كذبت مرسله جل وعلا، ان كفرت بالرسول فقد كفرت بمرسله جل وعلا. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى: وكل ما جاءنا بسند جيد عن رسول الله قبلناه، والا فلو رددنا على رسول الله قوله لرددنا امر الله جل وعلا: وما اتاكم الرسول فخذوه. خلي بالك من الكلام ده. ثاني يقول الامام احمد: وكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند جيد قبلناه، وإلا فلو رددنا قوله رددنا على الله أمره: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن هناك شنشنة قديمة حديثة خطيرة تقول: نقبل القرآن بلاش السنة دي. ليه؟ والله السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع ويكفينا القرآن. وظن بعض السذج البسطاء انها دعوة طيبة، قالوا ما تسمعنا القرآن يكفي. لكن احذروا هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن ابطالها اصلا، يعني هي باطلة لا تحتاج الى ابطال، وكاسدة لا تحتاج الى من يكسد مفعولها، وفاسدة لا تحتاج الى من يفسدها. لان من كذب السنة فقد كذب القرآن، ومن كفر بالنبي فقد كفر بالرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. خلي بالك معاي جدا، من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، هكذا يقول الحبيب. جاءت ملائكة الى النبي وهو نائم فقالوا: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: انه نائم. قال بعضهم: ان العين نائمة وان القلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وارسل داعية، فمن اجاب الداعية دخل الدار واكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ويأكل من المأدبة. قالوا: اولوها له يفقهها. قالوا: انه نائم. وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد. من اجاب الداعية دخل الدار اي الجنة واكل من المأدبة اي عاش في النعيم، ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. ومحمد فرق بين الناس بالتسكين او بالتشديد، فرق بين الناس. والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اسأل الله ان يرزق الامة الاتباع الصادق الصحيح لرسول الله، وان يرد الامة الى المنهج الصحيح ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الحبيب، هذه دروس منهجية، لان بعض الاخوة قد يأتينا في زيارة فيعيب علينا اننا نتكلم في درس من دروس السيرة وسط هذه الاحداث المؤلمة التي تحياها الامة. نقول ان هذا الدرس من الدروس المنهجية لطلاب معهد اعداد الدعاة في السيرة النبوية، وانا لا اشك لحظة في انني لو تحدثت عن السيرة ما خرجت ابدا عن جراحات الامة. وهل ذلت الامة الا يوم ان نحت منهج النبي عن حياتها؟ هل ذلت الامة الا يوم ان نحت سيرة النبي عن واقعها؟ انا لا ادرس السيرة دراسة نظرية للثقافة الذهنية الباردة، ولا اتبع هذا المنهج ابدا، بل وكذلك لا اتبع هذا المنهج في التفسير، بل ولا في العقيدة. لا نريد منهجا نظريا نحشو فيه عقول الطلاب ويخرج طالب العلم وقد سعد انه انهى السيرة على ذي فلان او انهى العقيدة على ذي فلان، ابدا. وانما نريد ان نسقط ما ندرس على واقع الصحوة وعلى واقع الامة، لان هذه السيرة عالجت واقعا يحياه النبي واصحابه، ولان هذا القرآن نزل ليعالج واقعا عاشه النبي واصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الاسراء كان التركيز على من يحكمون العقل فانكروا الاسراء وقالوا بان الاسراء كان بالروح دون البدن، وقلنا لا، لانك اذا ما وقفت امام الاسراء فانت امام معجزة من معجزات الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا عرفت ذلك فاعلم ان المعجزة اصلا شيء خارق للعادة للقوانين والنواميس والاسباب، شيء خارق للقوانين والنواميس والاسباب. اذا ما عرفت ذلك وقفت امام المعجزة وقفة المتأدب الذي يعلم يقينا انه لا يجوز له ان يحكم قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، خلاص انتهى الموضوع. انتهينا عند الاسراء. وحديثنا الليلة عن المعراج، وكنت قد شرعت في حديث انس الذي راه مسلم، فهو اشمل في قضية الاسراء عنه من الرواية التي وردت في صحيح البخاري، لكن رواية البخاري في جزئية المعراج اشمل، لذا فساقص الليلة عليكم او ساشرح لكم الليلة المعراج من حديث انس الذي رواه الامام البخاري في كتاب مناقب الانصار في باب المعراج. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا هجبة بتسكين الدال، هجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا هجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة عن انس ابن مالك عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه قال: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة اسري به، قال: بينما انا في الحطيم او في الحجر، حجر الكعبة اللي هو حجر اسماعيل، مضطجعا نائما صلى الله عليه وسلم، اذ اتاني آت، قال: سمعته يقول: فشق ما بين هذه الى هذه، واشار ما بين ثغرة نحره يعني من اسفل الترقوة حتى شعر العانة، شق جبريل هذا الجزء من اول اعلى صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى اسفل البطن. يقول النبي: فاستخرج قلبي. والان سبحان الله قب الحديث، يعني هذه امور ميسورة جدا، رأيناها باعيننا، يستخرج القلب، تجرى عملية جراحية في القلب من ادق ما يمكن، ويعاد القلب او هو في موطنه، يركب له صمام الى اخر ما تعلمون. بل واعجب من ذلك، قد تجرى لك جراحة دقيقة جدا في مكان حساس دون ما ان يفتح هذا الجزء بمشرط، فان اعظم العمليات الجراحية الان عن طريق اشعة الليزر. المهم، يقول: فاستخرج قلبي، ثم اتيت بطفل من ذهب مملوءة ايمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما اجمل ما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن عذاب القبر